الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، وتعالوا نعيش مع كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله الخشوع. وكما قلت لحضراتكم، كثر أن يطبع كتاب الخشوع مع كتاب أسرار الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله في مجلد واحد، اعتاد الناس على ذلك. ومعي نسخة لطيفة لكتاب الخشوع بتحقيق ومراجعة وتعليق شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ الكبير الهمام العابد الصالح العالم المجتهد شيخ المشايخ فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم، حفظه الله تعالى ومتع الله المسلمين ببركات أنفاسه وطول حياته وعلمه. وحين نتكلم عن الصلاة وعن الخشوع مع ابن رجب وابن القيم بكتاب فيه نفس شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، نفهم أن الحكاية حكاية العمل بالعلم. وكثير من العلماء عرفوا الخشوع بهذه الكلمة، الخشوع هو العمل بالعلم. الخشوع أن يتحول العلم الذي عند إنسان إلى أثر في القلب، إلى واقع محسوس، هذا هو الخشوع. فالخشوع ليس مستحيلا، ولكن شرطه العلم، فمن تعلم خشع. وتعالوا نلج بسرعة إلى متن الكتاب، كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله جابر القلوب المنكسرة من أجله، وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، تنويها بشرف هذا المقام وفضله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتمسكين بحبله، وسلم تسليما كثيرا. الانكسار، جابر قلوب المنكسرين بفضله. الانكسار، الانكسار لله جل جلاله. الخشوع ألا تنكسر. الانكسار انك تبقى كده، تنكسر لربك جل جلاله وسبحانه وتعالى. الانكسار ان يطأطئ القلب، هو ده باب كبير من ابواب الوصول الى الله جل جلاله. بيقول: وبعد، فان الله سبحانه وتعالى مدح المخبتين له والمنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشعين، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الانكسار لله عز وجل والإخبات. عارف يعني إيه إخبات؟ قال الله عز وجل: وبشر المخبتين. مين اللي يبشر؟ المخبت. يا المخبت، شوف أول حاجة في الخشوع إن إحنا ننوه على المخبتين والمنكسرين. عارف يعني إيه إخبات؟ إخبات من خبتة النار. خبتت النار، خبتت يعني انطفت، انطفأت النار، خبت. خبت يعني انطفأ. أنت جواك نار محتاج تنطفي، تنطفي نار شهواتك، تنطفي نار غضبك، تنطفي نار كبرك وعجبك. الكبر نار، انطفي شوية ما تلعلعش قوي، ما تبقاش مبهر قوي، انطفي. طب بين ايدين ربنا خليك مخبت، انطفي لله، ما تتوهجش على الله سبحانه وتعالى. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أصل الخشوع ده ثمرة متلازمة أخلاقية، متلازمة سلوكية، متلازمة في الإيمان، متلازمة إيمانية، متلازمة حياتية. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخاشع مش بس خاشع، لا، ده الخاشع ده في أوصاف كتير غير إنه خاشع. اللي خد الدكتوراه معناها ان هو خد ابتدائية واعدادية وثانوية وجامعة وعمل ماجستير ودراسات عليا عشان يوصل للدكتوراه. فلما نقول خاشعين ده معناها ان هم حصلوا على مقومات ودرجات كبيرة وكتيرة وعظيمة ومهيبة قبل كده، مش بس بقوا خاشعين، لا، ده خاشعين دي التوب، ده خاشعين دي القمة، ده خاشعين دي أعلى درجة وصلوا لها. خاشعين ده المقام اللي وصلوا له بعد ما كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا. هتفضل تتأخر لحد إمتى؟ ألم يأني للذين آمنوا يسارعون في الخيرات. قل لي يا حبيبي، عايز أسألك وأسأل الناس، نفسك في إيه في حياتك تحققه بسرعة؟ نفسك في ايه تعمله بسرعة؟ اكتر مرة كنت مستعجل في حياتك كنت مستعجل على ايه ومستعجل ليه؟ ونفسك تعمل ايه؟ عجبا لابن ادم يسارع في هواه وفي دنياه ولا يسارع فيما يرضي الله وفي التضحية لله. تعالوا نشارك الناس كده السؤال ده ونفهم منهم مستعجلين على ايه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أسرار. نفسك في ايه تعمله بسرعة؟ أنا نفسي أنجح. أعمله بسرعة؟ حاجات كتير بس مش هتيجي بسرعة. نفسك في ايه تعمله بسرعة؟ نفسي ان انا اخش طب. نفسي ان ابقى لاعب كورة. نفسي اعمله بسرعة. نفسي اعمل حاجات كتير، يبقى معايا عربية وعندي شقة كبيرة ان اكبر ابقى كلية هندسة. نفسك في ايه تعمله بسرعة؟ اتجوز طبعا. جواز. نفسي اعيش حياة حلوة من غير مشاكل وكده. نفسي ارضى بيا وامي كل غضين عليا. نفسي ربنا يوفقني في كل حاجة الحمد لله. نفسك تعمل ايه في حياتك بسرعة؟ يعني ربنا يبقى راضي عني. اسرع حاجه عايز تعملها في الدنيا؟ ان يبقى ليا مستقبل. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. وانت كمان يا صاحبي قول لي، وانت كمان يا حاجه قولي لي، نفسك في ايه تعمليه بسرعه؟ انت نفسك تتسحر بسرعه صح؟ انت نفسك تتجوز بسرعه صح؟ انت نفسك ربنا يكرمك وتاخد الشهاده بسرعه صح؟ انا نفسي احج بسرعه، انا نفسي استشهد في سبيل الله بسرعه، انا نفسي ربنا يجعلني من اهل الفردوس الاعلى بسرعه، نفسي روحي تبقى في حواصل طير خضر تسرح في الجنه ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. نفسي يا رب ارزقنا حسن الخاتمة وبسرعة. نفسي بسرعة أشوف وجه الله، نفسي بسرعة أسمع صدق عبدي فافتحوا له إلى الجنة وافرشوا له من الجنة. نفسي بسرعة أسمع لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مستعجل على إيه؟ عايزين نسارع في الخيرات. نسارع في الخيرات يعني نعمل لنا شويه مصاحف نعمل بيها المساجد. يلا شد حيلك، مش واخد بالك ان الناس كلها فاتحه مصاحف؟ انت تعمل زي الناس ما ينفعش يبقى المصحف ب 4 جنيه وب 5 جنيه وما تشتري لكش 100 مصحف ولا 20 مصحف ولا 50 مصحف وتغرق بيهم المترو وتغرق بيهم الاوتوبيس وتغرق بيهم زمايلك في الشغل. الناس ماسكه مصاحف، ساعد الناس واملى المسجد مصاحف، جدد مصاحف المسجد كله، سارع في الخير. لما تعرف ان حد محتاج سارع في خدمته، سارع في المعروف، سارع في خدمة الدين، سارع سارع في الخير. الارض هتقول للي هيسكنها، القبر هيقول للي سكنه ولقد علمتك بطيئا في الخير مسارعا في الشر، او تقول له ولقد علمتك مسارعا في الخير بطيئا في الشر فالآن ترى صنيعي بك. وإحنا ماشيين على الأرض، الأرض حاسة بيك وإنت ماشي على 170 و160 و180 و200. لما الأرض تشوفك وتحس بيك وإنت بتجري عليها كده مسارع علشان تقضي حاجة يتيم، بتجري علشان تعود مريض، مستعجل علشان تعمل كذا خير في اليوم، لما تنزل بطن الأرض، الأرض دي تشهد بمسارعتك فوقها. مش بس المسارعة في الخير أجرها كده، لا، ده المسارعة في الخير بتجيب خشوع. ركز بقى معايا، لأن برنامج أسرار الصلاة ده برنامج عملي، إحنا في كورس دلوقتي، إحنا في تمرين. ركز، أنت المطلوب منك تخرج من كل حلقة بعمل، بخدمة، بدرجة، بتفوق، بتوبة، بترقي، بعفة، بإصلاح. ركز معايا، المسارعة دي بتجيب خشوع. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ايه علاقة المسارعة بالخشوع؟ اقول لك انا، لما تكون مستعجل ومركز في ارضاء الله، الاستعجال ده يفرغ القلب عن اشياء اخرى. فاللي عايز يعود مريض ويرفق بيتيم ويصنع معروف ويراجع القرآن، اللي يعمل حاجات كتير، اللي يبقى يومه مليان حاجات كتير في رضا الله خيرات، ده لما يقف يصلي دماغه تروح فين؟ زي ما بيقولوا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أنه كان يعد الجيش وهو يصلي. وقلتها لكم السنة اللي فاتت، فأسهل طريقة للخشوع، أسهل طريقة للخشوع إيه؟ إنك تحول الحاجة اللي أنت نفسك فيها إلى مناجاة وتضرع. يعني أنا سرحان في إيه؟ سرحان لحسن يخصمولي، سرحان لحسن الأكل يتحرق، يبقى وأنا بصلي أدعي وتضرع باللي في نفسي. يا رب هيخصمولي، يا رب يا رب أنا محتاج لك، يا رب يا رب أنا نفسي أنك ترضى عني، وخايف أن أنا يا رب أخسر الدنيا والآخرة، يا رب هيخصمولي، أنا خاف يا رب هم يخصمولي وأنت تغضب علي، يا رب ما يتخصمش من حسناتي وما يتخصمش من أجري. حول اللي نفسك فيه، اللي بتفكر فيه، اللي سرحان فيه، حوله لمناجاة. ده الكلام ده على المباحات، يعني واحدة بتصلي وخايفة الأكل يتحرق، لازم طبعا تصلي بسرعة. مش معنى انها هتصلي بسرعة انها مش هتخشع، لا، صلي بسرعة وقول يا رب يا رب ما تحرقش في النار، انا خايفة على الأكل يتحرق، يا رب ما تحرقش. انا اللي بيخشع وتبقى المعاني دي حاضرة في قلبه ويحول المسارعة لسبب وطاقة تعينه على الخشوع، أكيد بيعيش لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.